بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في آخر الدرس الماضي قرئ باب وكان عرشه على الماء، وبدأنا الكلام عن شرحه، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وقال أبو العالية: استوى إلى السماء أي ارتفع. ثم قال البخاري رحمه الله: فسواهن أي خلقهن. وقال مجاهد: استوى أي على العرش. سبق التنبيه إلى أن الفعل استوى قد يأتي معدا بإلى أو بعلى، أو يأتي مع واو المعية، أو يخلو من ذلك كله. سبق البيان هذه المعاني. فهنا نقل عن مجاهد رحمه الله أن قول الله جل وعلا استوى على العرش أي على، لا يختلف السلف في هذه المسألة أبدا، ما أحد منهم فسر استوى بمعنى استولى، وإنما فسروا الاستواء هنا للعلو. وتقدم التنبيه إلى خطأ من فسر استوى على بمعنى استولى، يكون هذا خطأ من جهة اللغة ومن جهة الشرع. ونبه الأئمة على الخطأ اللغوي بأن استوى على لا يأتي بمعنى استولى قط في لغة العرب، ونقلنا ذلك عن عدد من أهل العلم، وممن روى ذلك مسندا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنبه إلى أن استوى على لا يأتي بمعنى استولى أصلا بلغة العرب. ثم نبه إلى خطأ آخر، قال: لا يقال استولى إلا إذا كان له مضاد، هذا المضاد الذي يغالبه يفيد أن المستولي كان عاجزا وأنه ينازع، وهذا فيه وصف الله بالنقص، تعالى الله عن ذلك، خاصة مع ثم التي تفيد التراخي. ثم استوى على العرش أي حصل الاستيلاء على العرش متراقيا، هذا يفيد ضعفا، وعجزا. وعليه فنبه الأئمة إلى خطأ هذا التأويل، لا يفسر استوى على لا يفسر بمعنى استولى، هذا غلط، بل غلط شنيع. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد، وإن كان يقال من حميد. فهنا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف الرب أو العرش بأنه المجيد ذو العرش المجيد. فالمجيد كما قال ابن القيم هنالك أسماء تدل على صفات متعددة لا تدل على صفة واحدة، كالعظيم والمجيد ونحوهما. فهنا المجيد فسره بالكريم، وقال أهل العلم إن المجيد والكريم وصف بهما العرش، ووصف الله عز وجل بهما نفسه كذلك. فالمجيد عادة ما يفيد السعة، والعظمة تفيد الكبر. قالوا والكرم يفيد أمرا معنويا يفيد الحسنى، وهذه الكلمات الثلاثة جاء وصف العرش بها: العظيم، الكريم، المجيد. فالعظمة تفيد كبرا، وكذلك الوصف بالمجيد يفيد سعة، والكريم يفيد حسن خلق هذا العرش، يفيد حسن خلقه. لكن لنعود هنا، وصف الله نفسه أيضا بأنه المجيد، وهو واسع الفضل والجود والكرم، ولهذا فسره بالكريم هنا، فسره بالكريم. الودود إما أنه بمعنى صاحب الود، أي هو الذي يحب، كثير المودة والمحبة، أو هو المحبوب، يعني إما يراد به اسم الفاعل أو اسم المفعول. وابن القيم يقول والأليق أن يكون بمعنى اسم الفاعل، لأنه وصف راجع إلى الله، وبالتالي فهو الودود بمعنى كثير المودة والمحبة، فهو يحب المؤمن ويحب العمل الصالح ويحب الخير جل وعلا. قال الودود بمعنى الحبيب، يقال حميد مجيد، فأنه فعيل من ماجد، أشار إلى معنى اسم الفاعل، وهذا هو الأليق. ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أي الممجد، وأشار إلى الحميد بأنه بمعنى المحمود، ويمكن أن يكون من حمد بمعنى اسم الفاعل، وقد حمد جل وعلا نفسه لأنه موصوف بأوصاف الكمال، أثنى على نفسه سبحانه، وهو جل وعلا مستحق لهذا الحمد والثناء لوجود أسبابه التي هي صفاته التي اتصف بها وأفعاله من الخير جل وعلا. قال المصنف حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه فيها في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال عمران ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. هذا الحديث لاحظ قد ساقه المصنف في باب وكان عرشه على الماء، ومحل الشاهد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، قد أضاف الله العرش إليه. قالوا وهذا يفيد اختصاصا به، قد جاءت النصوص إضافة العرش إليه كثيرا، ذو العرش، عرشه، ونحو ذلك مما جاء. ذو العرش، هذه كلها تفيد اختصاصا بهذا العرش، وقد جاءت النصوص توضح ذلك إيضاحا جليا، وسيأتي للمصنف ذكر أحاديث تفيد على ذلك. وبما سبق ثم استوى على العرش، ففهمنا وجه إضافة العرش إليه، ليست كإضافة سائر المخلوقات إليه، كما أنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، لكن يرد إضافة العرش إليه على وجه مخصوص كثير ليفيد استواءه عليه، وهذا قد جاء مصرحا به في النصوص، وسيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف إن شاء الله. في هذا الحديث أن التفقه في الدين خير، لأن أهل اليمن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل اليمن، وقالهم اقبل البشرى إن لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا، ثم قالوا جئناك لنتفقه في الدين، فهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأرادوا معرفة دينهم، فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين، هذا مطلوبهم الأول. ثم هنا فائدة أخرى، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لبني تميم اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فكأن القوم انصرفت أذهانهم إلى شيء من البشارة بالمال ونحو ذلك، أو قالوا قبلنا البشرى ولكن نريد مع ذلك مالا وعطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون همة الناس وعنايتهم مصروفة إلى الآخرة وأن تكون أولى، ولذلك قال لي أهل اليمن اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، هم لم يردوا، ولكن جعل التفاتهم إلى الدنيا نوعا من عدم قبول البشرى، لأن اللازم كان في هذه الحالة أن يقبلوا إقبالا كليا على الآخرة، فلما وجد نوع التفات إلى الدنيا جعلهم كالذين لم يقبلوا البشرى، لأن من يقول قبلت البشرى ثم يقول أعطنا فكأن في الأمر شيئا، فكأن في الأمر شيئا من التفات إلى الدنيا وإلى حظوظها. ثم إن بني تميم أو عفوا إن أهل اليمن لما قالوا في مطلوبهم الأول جئناك لنتفقه في الدين، ثم ذكروا مطلوبهم الثاني قالوا ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، هنا قال بعضهم كأن بني تميم أرادوا أن يعرفوا أول مخلوق خلقه الله عز وجل، وهذا الوجه استبعد، بل ضعفه العلامة ابن تيمية ضعيفا شديدا. وأما الآخر هو الظاهر أنهم جاءوا ليسألوا عن هذا العالم الظاهر المحسوس، ولم يسألوا عن أول مخلوق، ولهذا لاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، إذن لما قال ثم خلق السماوات والأرض مع أنه لم يخبرهم متى كان خلق الماء والعرش، وإنما قال وكان عرش على الماء وهما مخلوقان، لكن جوابه يظهر أن القوم سألوا عن هذا العالم الظاهر، ولهذا قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. هنا مناقشة طال البحث فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء قبله، بحث ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث ما رواه إلا عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد وردت جمل ثلاث، كان الله ولم يكن شيء قبله كما في هذا اللفظ هنا، وجاء لو كان الله ولم يكن شيء غيره، فهذه لفظة. وأيضا كان الله ولم يكن شيء معه، هذه ثلاثة، معه غيره قبله. ابن تيمية رحمه الله يرجح يقول والثلاثة كلمات لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إحداها، لأن المجلس واحد، وإن حاول بعضهم أن يقول قال ذلك في أكثر من مجلس، لكن يبدو أن الحديث واحد. ورواه عمران بن حصين الذي أسلم عام خيبر أبو نجيد رضي الله عنه، أقول هو واحد والمجلس واحد. يقول ابن تيمية إذن لا بد أن يكون اللفظ المنقول واحدا، وقد اجتهد الرواة في نقل ذلك بالمعنى. هو أيد هذه الجملة ولم يكن شيء قبله، قال لدلالة نصوص أخرى على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، قال فالأدلة الأخرى تؤيد هذه الجملة. وعندئذ تكلم العلماء عما يسمى بتسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث، وهذه مسألة لا تخلو من غموض وإشكال. فيها جانب واضح جلي، وهو أن الله جل وعلا لم يكن معطلا قط عن صفاته الذاتية والفعلية، فهو خالق قبل وجود الخلق، رازق قبل وجود مرزوق إلى غير ذلك، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء، لم يحدث له الكلام بعد أن كان ممتنعا عليه، ولم يتصف بالخلق بعد أن كان ممتنعا عليه، هذا كله باطل، بل ما زال خالقا رازقا محييا مميتا متكلما جل وعلا. فما رجع إلى أوصافه نقول نعم موصوف بها أزلا وأبدا. ثم جاء البحث الغامض في جنس المخلوقات، أو فلنقل جنس الحوادث. إذا نظرنا إلى جهة الأفعال فنقول نعم هي قديمة النوع متجددة الأحد. ويقول ابن تيمية ولكن بالنظر إلى كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن. ويقول وكما لا يمتنع تسلسل الحوادث في طرف الأبد، يعني المستقبل، ولا ينافي آخريته، فكذلك لا يمتنع تسلسلها في طرف الأزل ولا ينافي أوليته، لأنه ما من مخلوق فرد إلا وهو كائن بعد أن لم يكن. إذا نظرت إلى أحد المخلوقات فما من مخلوق إلا وهو قد كان بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم، لكن ظاهر العبارات أن جنسها قديم أزلي، هذا هو الظاهر. أما بالنسبة لنفس الأفعال لا بالنظر للمفعولات فنعم، لا يشك مسلم في أن الله موصوف بالصفات الاختيارية أزلا وأبدا جل وعلا، لا يقال هذا الوصف كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، هذا باطل. حتى إن انخلاف ما كان ممتنعا لذاته يصير ممكنا لذاته هذا مستحيل، هذا غلط. وبالتالي جرى بحث هنا، وابن حجر ذكر في الفتح أن هذا من مستشنع المسائل التي أخذت على ابن تيمية، ويبدو أن القوم ما فهموا كلامه، أو ربما أن الخصومة أدت لبعضهم إلى أن يقول إن ابن تيمية يقول إن هذا العالم قديم أزلي، ولم يقل ابن تيمية ذلك. ابن تيمية يتكلم عن أن أفعال الله جل وعلا نعم قديمة يعني أزلية، ويقول إنه لم يكن معطلا عن الفعل قط، ولهذا يقول هذا الحديث لم يأتي السؤال فيه عن أول مخلوقه، وإنما السؤال عن هذا العالم المجهول متى كان. ولهذا بين في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كان ولم يكن شيء قبله، وتنبه إلى أن المفعول لا يمكن أن يقارن فاعله قبل عقلا. إذن فما من مخلوق محدث إلا وهو كائن بعد أن لم يكن. لكن إذا نظرت إلى الجنس كما هو ظاهر الكلام فنوعها قديم. بعض الناس ذهب إلى الإنسان لا إلى العقول، وبعض الناس قال إن الإنسان نفسه مستحيل، وهذا فاضل، هذا قول الجهمية وسائر المتكلمين. لكن نقول لا، جنسها ممكن بلا شك، وأن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا يقال ويطلق ولا شك فيه. لكن يأتي البحث الغامض فيما يتعلق بجنس المحدثات المخلوقات. لاحظ أن لفظ المحدث قد يطلق على أفعال الرب جل وعلا وقد تطلق على المخلوق، فتنبه عادة المتكلمين أنهم لا يطلقون هذه اللفظة إلا على المخلوقات. وبالتالي إذا قلت المحدثات قديمة فهموا أن المخلوقات قديمة، واتهموا ابن تيمية بأنه يقول في قدم العالم، وابن تيمية لم يقل ذلك. قرأت في حاشية نهاية الأصول في الأصول للشيخ محمد بخيت المصيري، تكلم عن الفرق بين كلام الفلاسفة في قدم العالم وبين كلام ابن تيمية في تسلسل الحوادث أزلا وأبدا. قال الحق أن كلام ابن تيمية ليس كلام الفلاسفة، قال والقول بامتناع ذلك غلط. القول بأن تسلسل الحوادث في طرف الأزل، الأزل يطرح على ما مضى والأبد على ما يقول في المستقبل، يقول القطع بأن ذلك مستحيل قال غلط آخر. قال والعقل لا يدل على امتناع ذلك أصلا. وعليه فإخوة هذا التشنيع الذي قاله بعض الناس في حق هذا الإمام العلم ليس في محله، واتهامه بأنه يقول بمقارنة العالم بوجود الله غلط آخر، لأنه يقول ما من مخلوق إلا وهو كائن بعد أن لم يكن. طيب نواصل. قال وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. هذا من استدلال أو من أدلة ابن تيمية على أن العرش قبل القلم، قبل خلق القلم، بل سيأتي له دليل أصرح من هذا لاحقا إن شاء الله في نفس هذا الباب. قال عمران بن حصين ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال فانطلقت أطلبها، لأنه كان قد عقل فانفكت وهربت. عمران بن حصين رضي الله عنه لما خرج قال فإذا السراب ينقطع دونها، يعني إذا مشت بعيدا، فربما أنها تظهر تارة وتختفي تارة. ولهذا قال فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله قيل قسم لوددت أنها قد ذهبت ولم أخرج. ندم على أنه قام ولم يحفظ باقي الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا علي بن عبد الله، هو المديني، هو علي بن عبد الله المديني، حدثنا عبد الرزاق. ولاحظ مع وجود الفتنة لم يترك البخاري رواية عنه، صحيح مسلم أعرض عن الرواية عنه في مسألة فتنة خلق القرآن. علي بن المديني كان قد صرح أو وافق في الظاهر قول المعتزلة الجهمية بأن القرآن مخلوق، لكنه اعتذر فقال إنه لم يكن يقوى على الثور وعلى الضرب والأذى، فقال ما قال على جهة الإكراه فجرت فتنة. والإمام أحمد أعرض عنه ولم يحب أن يصدر من مثله هذه الموافقة، وكان يريد منه أن يصدر. نعم لم يتهمه في دينه ولكن كأنه غضب عليه. البخاري لم يتوقف أبدا في الرواية عن علي بن المديني. مسلم ترك ذلك والصواب مع البخاري. وقد أبعد العقيلي لما ضعف علي بن المديني، هذا غلط منه رحمة الله على الجميع، فعلي بن المديني أجل منه وأكبر منه بالحديث وعلله ورجاله بلا شك، ولهذا هجم الذهبي في الميزان على العقيلي، وكان يرى أنه لا يدخل علي بن المديني في كتاب الميزان في ميزان الاعتدال لولا أن العقيلي أورده في الضعفاء. يقول لولا ذلك ما كان يستجيب أن يذكر علي بن المديني في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأن مثله أكبر من ذلك. وهجم شديدا على العقيلي وأنكر عليه، وكأنه يقول لا بد من العدل في النقد. فعلي بن المديني ما قال ما قال إلا عن ضعف، ومع ذلك أعلن رجوعه فيما بعد لما انجلت الفتنة، ما أصر على قوله. وهذا هذه حقيقة المقرة. نواصل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. هذا أيضا رواه مسلم، هذا الحديث قد تقدم، هذا الحديث قد تقدم ورواه البخاري. والبخاري غالبا إذا كرر حديثا ذكر بعض الفوائد الإسنادية أو اختلافا في المتن. إن يمين الله ملأ تقدم معنا في نفس كتاب التوحيد، إن يد الله ملأ هنا عبر باليمين، وتقدم معنا الكلام عن اليمين والشمال. سابقا ملأ أي من الخير لا يغيبها أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. السح الصب المستمر المتواصل، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. قال وعرشه على الماء، وهذا محل الشك، وعرشه على الماء. لاحظ هذه الإضافة الخاصة، والبخاري يستدل بهذه الأحاديث على أن هذه الإضافة تفيد علو الله جل وعلا وفوقيته على عرشه، وهو فعل خاص. ثم قالوا بيده الأخرى الفيض أو القبض، تقدم معنا وبيده الأخرى الميزان يقبض ويرفع. ولهذا قال بعض أهل العلم قوله الفيض أو القبض، القبض فسروه بقبض الميزان يقبض ويرفع، وأما الفيض ففسروه بالعطاء والإحسان، بالعطاء والإحسان بيده الفيض. ويذكر الفيض على ما زاد وكثر من الخير، والله جل وعلا بيده الخير، وبالتالي يعطي ويحسن جل وعلا. وفي قوله أو القبض قيل قبض الميزان بناء على الرواية الأخرى مرت في الباب، وقيل أي قبض الأرواح نحو ذلك، أو هو على عموم يقبض ويرفع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا. قال فكانت زينب تسخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنه. القصة معروفة، قصة زينب رضي الله عنها. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه جاء زيد بن حارثة يشكو، أي يشكو زوجه زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كأنها تعالت عليه وارتفعت. قال بعضهم ربما كان لحجة فيها أيضا، فيبدو أن الحياة ما استقامت بينهما. وفي كل خير، أعني في زيد وفي زينب رضي الله عنهما، وهذا يفيد أن قد تجري فرقة بين اثنين وفي كليهما خير، لا يكون سببا للنيل منهما، لكن لم تستقم الحياة بينهما. أيضا هنا فائدة من جهة التشريع، وهو أن زيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكان يقال له زيد بن محمد، وكان في عرفهم وعادتهم أنه كالابن تماما، لا يجوز لمدعيه ومتبنيه أن يتزوج طليقته، فالأب لا يتزوج طليقة أو من فارقها ابن، فجعل الحكم واحدا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا معروفا في الناس جعل يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك. يقول أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، وهو أن الله جل وعلا قد أوحى إليه أنه سيفارق زيد زينب وأنه يتزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوج، حتى لما حصلت الفرقة قضى الله جل وعلا بأن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قضى زيد منها وطرا زوجناها. والمقصود الحكمة هنا حتى لا يقع حرج في التزوج من أثم من يدعيه الشخص، وجعل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام المقتدى به، حتى لا يبقى حرج قط في المسألة. هذا هو المتعلق بهذه القصة. وأما فيما يتعلق بالباب وإثبات علو الله جل وعلا علو الخاص، يقول أنس أو قال أنس رضي الله عنه: فكانت زينب تذكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن فيه تصريح واضح بإثبات العلو الخاص، وأن الله جل وعلا فوق عرشه، وهو العلو الخاص الفعل الخاص بمشيئته وقدرته. يا إخوة هنا تنبيه، وهو أن العلو وصف ذاتي لله، فهو فوق الخلق أجمعين، أما استواؤه على عرشه فهو علو خاص، علو خاص وهو فعله. وما كان فوق كل شيء لا يلزم أن يكون مستويا على كل شيء، وبينهما نوع فرق. نعم علوه على كل خلقه، أما علوه الخاص فباستوائه على عرشه، فباستوائه جل وعلا على عرشه نواصل. وهذا فيه دلالة على عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون ذلك، أنس يروي ذلك عن زينب، وزينب تفاقم أمهات المؤمنين وهن يسمعن، والناس يسمعون لا ينكرون عليها، وهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليها، فكلهم يعتقدوا هذه الفوقية الخاصة. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا عيسى بن الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت يحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تسخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. طيب، وهو على نحو ما سبق، في السماء أي في العلو، لأن لفظ السماء قد يطلق ويراد منه العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويطلق وتطلق السماء ويراد منها السماء المبنية ذات الأبواب وما فيها من خلق الله جل وعلا. فهنا لما قالت أنكحني الله أي إن أو قالت إن الله أنكحني في السماء تريد العلو أي في العلو، ويمكن أن يقال في السماء أي فوق السماء إذا أريد السماء المبنية. طيب، ففيه دلالة أيضا صريحة في أن القوم أعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون فوقية الله جل وعلا وأنه في السماء. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهو أيضا في مسلم، هذا الحديث قد تقدم معنا. إن الله لما قضى الخلق، مر بنا إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه، هذا محل الشاهد. وقد مر بنا وهو وضع عنده فوق العرش، مر بنا ذلك. إذن فهذا فيه أن الله فوق العرش حقيقة. أنبه لأن المتكلمين عندهم موقف غريب عجيب من هذه الأحاديث، ما لم يتمكن من تأويله يقولون هو خبر واحد، وخبر الواحد يفيد الظن فلا يحتج به في العقيدة، وما وجدوا فيه نوع فرصة من التأويل بالغوا في التأويل. حتى هذا مع صراحته يعني بالغ بعضهم فقال كتب عنده فوق عرشه على أساس أن علمه عنده لا ينسى. ما أدري ما وجه هذا التأويل، ولا مع أنه قاله بعض الأكابر من شرح الحديث. فعلى كل الحديث صريح في أن الله جل فوق العرش وأنه قد كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. تقدم معنا هذه الجملة، وهناك وردت بلوز إن رحمتي تغلب غضبي. قال المصنف حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثني محمد بن كليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة لمن آمن بالله، دخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته فلا يعبد سواه ويصر له بالكمال وينزه عن النقائص، ورسوله آمن به أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن رسالته عامة وأنها خاتمة الرسالات، ومع ذلك يصدقه فيما أخبر ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على دينه ولا ينقص منه، بل حظه الاتباع مع القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من محبة ونحوها، فهو مؤمن بالله ورسوله. ثم أيضا قال وأقام الصلاة وصام رمضان، أقام الصلاة وصام رمضان. إقامة الصلاة وقيام رمضان أمران ظاهران من الأعمال الصالحة ومن أركان الإسلام. تكلم العلماء لما لم يذكر الزكاة هنا والحج، مما أجابوا قالوا إن أمر الزكاة في الغالب لا يتناول كل مكلف بخلاف الصلاة والصيام، ففي الغالب أن الناس مكلفون بهما، ولكن الزكاة إنما تجب على من ملك المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول أو كان حين حصاده فإنه يخرجه، وهذا لا يتناول كل الناس. والحج كذلك كثير من الناس لا يتمكن من الحج، قالوا ولو حج مرة في العمر كفاه ذلك، فليس بلازم أن يحج مرارا. ولهذا اقتصر هنا على مسألة الصلاة والصيام، وهذا لا يعني أنه يترك ما سواها إذا كان ذلك لازما، وإنما ذكر ما كان غالبا هنا. وإلا فيجب على الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه وأوجب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت البشرى قال كان حقا على الله أن يدخله الجنة، حقا على الله، هذا الحق أوجبه الله على نفسه بوعده الصادق الذي لا يخلف، وبما له من أوصاف الكرم والجود والفضل سبحانه. لا يجب الناس ذلك على الله بعقولهم، هو حق أوجبه الله على نفسه. قال هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ما دام متمكنا من إقامة الشرائع، أو كان عاجزا عن الهجرة، أو قال ذلك بعدما فتحت مكة، فلا يلزم أن يهاجر، لا يلزم أن يهاجر. طيب إذا هاجر أو لم يهاجر فهو قد بشره الله عز وجل بالجنة. قال يا رسول الله أفلم نبئ الناس بذلك، يعني من باب البشارة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مهما، وهو أنه ولو دخل الجميع الجنة من هاجر في سبيل الله ويتبع ذلك القتال والجهاد، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن لبعض الناس مزيد فضل على غيره. ولهذا ذكر هنا أن الجميع، يعني من هاجر أو جلس في بيته يدخل الجنة، لكن هذا لا يعني التساوي في الدرجات في الجنة. ولهذا ذكر بعد ذلك مسألة الجهاد، فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. إذن كلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحات كان خيرا له، وترتفع بذلك درجته. ثم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، قالوا الفردوس بمعنى البستان، وقيد بعض أهل العلم فقالوا هذا البستان يكون كثير الشجر، يكون كثير الشجر حتى إنه يكون كالعنب فوق العرش، فيكون غزير الشجر. فهذا الفردوس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول عنه فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. بعضهم حاول أن يقول أوسط الجنة أي من جهة المعنى، لا على أنه أوسط الجنة حسا وظاهرا، وأعلى الجنة أي حسا وظاهرا. قال الحذاق من العلماء يمكن يجتمع الوصفان، لأنه يمكن أن يكون أعلى الجنة وأوسطها، لأن الأعلى أحيانا قد يكون على طرفه لكنه أعلى وفي الوسط، وما غيره من الجنان دونه وفي أطرافه، فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة. قال وفوقه عرش الرحمن، هذا محل الشك. لاحظ كثرة هذه الإضافة وفوقه عرش الرحمن، مع أن ما ذكر من خلق الله أعني من الجنة والفردوس نحو ذلك، فتأتي هذه الإضافة لتفيد اختصاصها وفعلا خاصة. ثم قال ومنه تفجر أنهار الجنة، لأن الأنهار عادة ما تتفجر من الأماكن المرتفعة. قال المصنف حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله، والحديث أخرجه مسلم. طيب، في هذا الحديث أكثر من مسألة، لكن أهمها أن هذه الشمس تذهب وتسجد تحت العرش كما جاء مصرحا بذلك. لا، فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها. سيأتينا أنها إذا دنت وكانت في أعلى مكان جهة العرش فإنها تستأذن فتسجد لله رب العالمين. البحث هنا أن هذا السجود حقيقي، لا نعرف كيفيته، ثم أيضا هذا لا يفيد أنها تخرج من مدارها وفلاتها أبدا، تسجد وهي يعني تجري في فلاتها وفي مدارها. مسألة أخرى، وهي قد يقول بعض أهل الهيئة والفلك هنالك بعض الأرض لا تغرب عنه الشمس، ثم أيضا هنالك أماكن تكون ليلا وفي أخرى تكون نهارا، فمتى تسجد؟ وهذا يشبه مسألة النزول. الجواب، كونها تغرب أو لا تغرب هذا بالنظر إلى ما كان على جهة الأرض ونحوها، ولكن سجودها ثابت. لاحظ أن سجودها ثابت، إذا وصلت إلى نقطة معينة تسجد باستمرار ويستمر ذلك. ثم بالنسبة لأوضاعنا يكون ذلك في زمان ما، عند غروب الشمس، وبالتالي لا يتنافى هذا الظاهر مع تلك الحقيقة، وهي أنها كلما وصلت إلى هذا المكان مرتفع من جهة العرش لأنها تدور، بل وفيه دلالة على أن الشمس تجري، لا كما كان يقول بعض علماء الفلك أنها لا تتحرك وإنما الذي تحرك الأرض، والصحيح أنها تجري لدلالة النصوص الصريحة. ولهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول إكمال هذا الباب إن شاء الله. إذن قلنا هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن سجود الشمس، يوافق ذلك عندنا في الظاهر غروبها أو نحو ذلك، لكن كما سيأتي من دليل آخر أنها تسجد في ساعة معينة يستمر ذلك السجود إلى أن يأتي يوم تؤمر فترجع فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود. يعني تكلموا في المستقر الذي لها، هل هو هذا في آخر الدنيا أو هو عند غروبها في الظاهر لنا في كل ليلة؟ بكل قد قال أهل العلم، وإن كان الظاهر من هذه الرواية السابقة أن ذلك يحصل كل ليلة. قال المصنف حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيري، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. البخاري أورد يعني هذا الخبر للاستدلال بآخر آية سورة براءة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولم يريد ذلك لكن أشار قال حتى خاتم الدراء، فأضاف العرش إليه إضافة خاصة كما سبق معنا في أدلة سابقة، وهذا يفيد علوه عليه جل وعلا. وهنالك بحث فيما يتعلق بتواتر القرآن يراجع ما ذكر أهل العلم في هذا الباب. نواصل، لأن المصنف هنا روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: تتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. هل هذا يفيد أنه لم يجدها عند غيره؟ الجواب طبعا لا، هو قد علمها، وأبو خزيمة، وجاء في بعض الروايات أن غيره أيضا، وتكلموا. هل هذا يخرجها عن الأحد أم تكون متواترة؟ وجهوا فقالوا: لا يمتنع أن تكون محفوظة عند أكثر من هؤلاء، وتكون مكتوبة عند هؤلاء الثلاثة فقط، وبالتالي لا تخرج عن التواتر، لا تخرج عن التواتر. أو العكس، بمعنى قد يكون كتبها من كتبها وصارت محفوظة حفظ صدر عند بعضهم، وهذا أيضا لا يخرجها عن التواتر، والله أعلم. فليراجع. قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. محل الشاهد واضح في قوله رب العرش الكريم، وتقدم معنا تفسير الكريم، وصف العرش بالكريم، رب العرش الكريم. طيب، وما المراد منها؟ أنه حسن خلق العرش وسعته أيضا، لأن الكريم واسع العطاء، فيفيد السعة بحسن الخلق، كما أن العظيم يفيد الكبر. طيب، نواصل. هنا يقول عند الكرب، أي عند الغم، وهذا يفيد أن الإنسان يتعرض إلى ما يتعرض إليه بنو آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما اغتم، فكان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله، ففيه التوسل إلى الله بالألوهية والتعبد، بل هذا خير ما أو من خير ما يتوسل به العبد. العليم الحليم، العليم بحاله، العليم بكل شيء. الحليم قالوا في ضمنه إشارة إلى أن هذا الغم كان بسبب من العبد، فيذكر حلم الله جل وعلا المتضمن لعفوه سبحانه. كرر أيضا: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فيه أيضا التوسل إلى الله جل وعلا بذلك. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن إلا استجاب الله عز وجل له، وكان قد دعا بتوحيده لربه جل وعلا والإقرار له سبحانه بالوحدانية. رب العرش العظيم، لاحظ هذه الإضافة الخاصة، وهذا محل الشاهد هنا، وتقدم معنا وصف العرش بالعظمة. كرر أيضا المرة الثالثة: لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وتقدمت هذه المعاني سابقا. قال المصنف: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعقون يوم القيامة أو يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. طيب، هذا يفيد أن العرش مخلوق، ليس هو العلم، وأيضا ليس هو الكرسي، وفيه أن لاحظ العرش يقول آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني ما هو كالكرة، أو هو كرة كما يقول بعض الناس، فله قوائم هذا العرش، وهو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها. هنا بحث تكلم أهل العلم فيه، يمكن أن تراجع من أقرب الكتب شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، لأن الناس استشكلوا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون أو يصعقون، خاصة مع الرواية التالية، وهي: وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. استشكل بعض العلماء وهو هل هذه الصعقة هي بعد النفخ في الصور فهذا مشكل، أو هي صعقة يوم القيامة مخصوصة بأمر وهو مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء، والصعق هنا غشي نتيجة فزع ليس موتا. ولذلك جزم المزي فقال هما حديثان ودخل الحديثان على الراوي، قال والصحيح أن مجموع ذلك حديثان. الحديث الأول أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يقوم، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش. والحديث الآخر أن الناس يصعقون أي يموتون، ليس هو ذاك الصعق، قال فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وابن القيم تبع هذا الحجاج المزي على ذلك، لكن راجع للشيخ الألباني في الهامش يعني مناقشة لهذا الاختيار ورده، قال الرواية لا تساعد على ذلك وجمعها. وأيضا لو دققت هنا جيدا لقلت الرواية لا تساعد هذا الاختيار، لكن لو من جهة المعنى معقول المعنى كثير. فالمزي رحمه الله نظر إلى المتن وأنه إذا روي الحديث بهذه الصورة متداخلة لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى. فهل يقال إن موسى عليه السلام لم يمت إذا قلتهما حديث واحد؟ مشكل على كل، ولكن هنالك أجل بس فقط أردت الإشارة إلى ذلك. أقول ما قاله المزي وابن القيم قوي جدا من جهة المعنى، أما من جهة ألفاظ الرواية والحديث فبعيد طبعي. أما من جهة المعنى فما قاله قوي، والنفس تميل إليه، والنفس تميل إليه، ولا يبعد أن تتداخل الكلمات والألفاظ على بعض الرواة. الشاهد أنه ذكر العرش وأنه مخلوق، وأن موسى عليه السلام قد أخذ بقائمة من قوام العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا يؤكد أنها صعقة فزع وليست صعقة موت، يؤكد ذلك وإن لم يكن بالصرح، لأنه يقول أفاق قبلي هذا لا يستقيم مع قوله أكون أول من ينشق عنه أو تنشق عنه الأرض، أو جوزي بصعقة الطور، لأنه لما تجلى ربه للجبل فإن موسى عليه السلام قد خر صعقا أي مغشيا عليه، ولا شك أنه قد مات بعد ذلك فيما بعد. ثم هذا الصعق لا بد أن يكون صعقا آخر، ولذلك لم يصعق اكتفاء بالصعقة التي صعقها يوم الطور. بهذا يتجه المعنى والعلم عند الله، لكن حسبنا في هذا الموضع أنه عليه الصلاة والسلام ذكر العرش وأن له قوائم، وأن موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. لا شك أن المسلمين ممن لم يتلوذ بعلم الكلام ولم تفسد سفرته ما قرأ مسلم كلام الله وما قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجد الأدلة صريحة في أن لهذا العالم إلها ربا خالقا وأنه فوق الجميع. وأقول عجبا، وهو أن بعض من ينتسب إلى الإسلام أو يزعم الجمع بين الفلسفة والإسلام، أعني ابن رشد عنده كتاب سماه الكشف عن مناهج الأدلة، رد فيه على أبي حامد الغزالي، أو هو ممن رد على أبي حامد الغزالي في كتابه تهافت التهافت، لكن له كتاب مستقل ناقش فيه المتكلمين وناقش من ناقش. فكان مما قرر يقول لو الإنسان خلي والفطرة وترك ما عليها أهل الكلام وقرأ كلام رب العالمين بل وقرأ الكتب الإلهية كلها، قال لوجدها لا تختلف قط في أن الله فوق خلق أجمعين. قال هذه حقيقة ثم عنه فيلسوف، وهو الذي صنف كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، يزعم المزاوية بينهما على كل حال. ولهذا بعضهم طعن في دينه طعن شديدا، وللعلم هو صاحب كتاب بذات المجتهد ولهذا المختصر، لكن أحيانا لا يبعد أن يقول بعضهم في موضع كلام حسنا قويا متينا يخالف ديانته، لأنه أسوأ حالا من المتكلمين أعني الفيلسوف، لكن في هذا الموضع قال كلاما جيدا. ما من أحد يدعو ربه جل وعلا إلا ويجد من نفسه ضرورة أنه يرفع يديه إلى الله، وهذا من احتجاج الأئمة في مسألة الفطرة على علو الله جل وعلا. وجاءت الأدلة الصريحة كتابا وسنة وإجماعا من السلف على أن الله فوق عرشه حقيقة، ولا تبحث عن ما يقوله المتكلمون أو ما يريدونه تشكيكا، لا تبحث عن ذلك ولا تلتفت إلى تأويلاته، بل تمسك بما كان عليه السلف هذه الأمة من أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. والأدلة كما قال العلماء من أهل السنة لمن تدبر كلام الله جل وعلا يجدها صريحة في إثبات العلو والفوقية. ولولا ضيق الزمن لقرأنا الباب الذي يليه لأنه في نفس الموضوع في إثبات العلو، لو عندنا زمن ولو أن نترك يعني ما يتعلق بدرس الأصول كم بقى على الإقامة حقيقة، لا إذن صعب أن نقرأ من هذا الباب أو في غيره من الكتاب، ولكن لا بأس أن نجيب على ما تيسر. قال يسأل عن حياة عيسى عليه السلام، أقول كما قال الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، الأكثر على أن الوفاة وفاة نوب، أن الوفاة وفاة نوب، وأنه قد رفعه الله عز وجل إليه مستوفا كاملا بجسده وروحه، ثم ينزل كما جاءت الأحاديث المتواترة آخر الزمان، ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان حكما عدلا، فيبقى في الأرض ما يبقى ثم يقبض، تتم الوفاة في تلك اللحظة، أعني وفاة الموت. هذا هو الجواب إن شاء الله. هذا يسأل يقول حديث صححه الشيخ الألباني إن أول شيء خلق الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء، نعم وصححه الشيخ معروف، لكن مع ذلك لو دققت جيدا فإن أهل العلم قالوا إن الأولية هنا المقصود منها، وإن كان بعض الروايات لا تساعد على ذلك، قالوا المقصود أولي أنه أول ما خلق أمر أن يكتب، لا على أنه أول مخلوق، خاصة وسيأتي معنا ما يفيد هذه الحقيقة، وهو أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب. طيب ضم هذا إلى غيره من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذن هذا يفيد، لاحظ الدليل يفيد أن القلم أول ما خلق له اكتب، وكان هذا قبل أن يخلق الله السماوات الأرض بخمسين ألف سنة. ثم لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وكان عرشه على الماء، إذن هذا يفيد أن العرش وحتى الماء قبل وجود القلم، ولهذا جزم ابن تيمية بهذا وقال هذا هو الصحيح أن العرش سبق القلم في الخلق، وهذا هو ظاهر، هذا هو ظاهر من مجموع الأدلة، ويمكن بعد ذلك أن تناقش المعاني، إما أراد أنه أراد أن هذا القلم أول ما خلق له لا على أنه أول مخلوق، يمكن تناقش المسائل من هذه الجهة. ثم هنا بحث لطيف، وهو قال المحققون مسألة الأيام والسنين المذكورة قبل خلق السماوات الأرض تفيد وجود خلق سابق، وأن الأزمنة ليست هي أزمنتنا نحن المبنية على ما في هذا العالم الآن. يعني ستة الأيام التي خلق الله عز وجل فيها سماوات الأرض ليست هي بحساب أيامنا نحن، بل هذا كما قال ابن تيمية وغيره يفيد وجود خلق سابق، ولحركات عوالم معينة تأتي أزمنة معينة تختلف في مقدارها عن أزمنتنا في الأيام والسنين ونحو ذلك تختلف. وهذا هو الظاهر لمن يعني تدبر الأمر جيدا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.